قال الحق ما منعك ألا تسجد. خدوا بقى دي الوقفة بقى اللي واقفين فيها العلماء دي، ما منعك أن لا تسجد، يعني أثرها كده ما منعك أن تترك السجود. الله، ما منعك أن تترك السجود؟ أسجد. منعك أن تترك السجود يبقى عمل إيه؟ لا، ما منعك أن تترك السجود؟ ما منعك من ترك السجود يبقى عمل إيه؟ يبقى سجد. تبقى المعنى يجي ده، هو قال إلا إبليس لم يكن من الإيه؟ من الساجدين. يقول له ما منعك أن ما منعك أن تترك السجود؟ ولا يقول له ما منعك أن تسجد؟ يبقى لا، هنا جاية تعمل إيه؟ هي لازم يقول التعبير الصح، يقول ايه؟ ما منعك ان تسجد، مش ما منعك ان لا تسجد. لانه ده كان هناك ما منعك ان لا تسجد، يبقى منعه ان ينفي السجود، وما دام منعه ان ينفي السجود يبقى عمل ايه؟ يبقى سجد. لكنه هو الا ابليس لم يكن ايه؟ نقوم نقول له انت جبت دي ازاي يا امير؟ ام قال لك ما يلقى، احنا مش قلنا ان القصه دي موجوده في 7 صور؟ اهي في صورة منهم وهي صورة صاد. قال ما منعك ان تسجد، يبقى عندنا نصين، في نص يقول ما منعك ان تسجد، وما منعك ان لا. يقوم بقى ايه يا علماء؟ يقول لك ده لا زائدة وصل، ويبقى الحجة ايه؟ ما منعك ان تسجد ولا وصل. الكلام اللي ايه اللي احنا بنرفضه دايما، يقول كلام ربنا المشرع في زائد ولا وصل. امال ايه؟ يقول له افلاطون ما تمسكش اللبس وتشوف استعمالات اللغويه الحقيقيه بتستعمل في ايه. منع ضد اعطى، يبقى المنع ضد الايه؟ الاعطاء. منعته يعني لم اعطه، مش كده؟ ومنع يقول لك بحسن منيع ورجل منيع. منع يعني ايه؟ يعني كانت فيه مناعة أن يصيبه فساد من الغير. يبقى منع تستعمل 5 استعمال؟ 2. منع بمعنى إيه؟ أعطى. منع ضد أعطى. وفي منع ثانية صيره منيع، منيع. لك حصن إيه؟ منيع على الأعداء ما يقدرش، ورجل منيع ما حدش يقدر إيه؟ عليه. طيب. الذي لا يفعل فعلا امر به، شويه كده ويانا، الذي لا يفعل فعلا امر به، اكان يريد ان يفعل فجاءت قوه اخرى وقالت له لا ما تفعلش؟ فان كان كده يبقى معناها ايه؟ يبقى ما منعك ان تسجد، اكنت في نيتك ان تسجد فجاءت قوه ومنعتك، لان منعته ان يفعل يبقى كان عايز يفعل، مش كده ولا لا؟ يبقى ما منعك ان تسجد، يبقى كان عندك نية ان ايه؟ ان تسجد. وبعدين ايه اللي حصل؟ جه حد ايه؟ منعك. فانا بسألك مين اللي منعك ان تسجد؟ طب هو بس كده؟ ام قال لك طيب مش من الجائز ان اللي مش عايز يسجد ما حسوش بقهر يعني منعه ان يسجد؟ لا، ده قعد يجيب لي اسلوب لحد ما جعله هو من غير منعه لا يفعل. مفهوم؟ يبقى مش منعه، ده خلاه يمنع نفسه بان اقنعه بان لا يفعل، لانه ما جاش ناحيته، ما جاش ايه ناحيته، خلاه يعمل بايه؟ برضاه. واحد عايز يبر واحد هيمد ايده بالعطاء كده، واحد يمنعه، وواحد ما يمدش ايده ولا اي حاجه، بس يقول له تديله العطاء ده هياخد الفلوس يعمل بها كذا ويعمل بها كذا ويعمل بها كذا ومعاصي كذا ومعاصي كذا، يقوم هو يكن ايده. يبقى هو ما منعك انما اقنعك ان لا تفعل. قال ما منعك ان لا تسجد حينما القى الله الامر على الملائكه ان اسجدوا لادم، كان ابليس في محضر هذا الخطاب. ليس ذلك معناه انه كان من الملائكه، وكنا قد قلنا

نقول بالله الشيطان عامل انه فالح، ولكن علشان ندلل على انه برضه خايف، ان كيد الشيطان ليه؟ ام قال لك لان اللي عايز ينكر ويعمل حاجه ما يشرحش خطته بالنسبه للعدو. لكن هو شرح الخطه ولا لا؟ شرح الخطه، قال انا هقعد الطريق المستقيم وهيجي على اليمين، راح يقول لك كذا وكذا وكذا وكذا. انت نبهتنا على المواطن الشرط فجعلتنا نحقاته واعطيناهم المناعه. يبقى خايب ولا مش خايب؟ يبقى كيد الشيطان كان ضعيف ولا لا؟ قال اخرج منها. طب ما قال له اخرج ايه بطه بعدين؟ قال له اخرج. قال له لا، في فرق بين الخروج كده بدون، والخروج مقرون بانه ايه؟ مذؤوما مدفوعا. اخرج منها ايه؟ مذؤوما. يبقى الاول دوك الخروج ومجاوزة المكان، انما الثاني حالة الخروج بذم وبصغار وفرض وايه ولا. اخرج منها مذموما مذكورا، مذموما يعني مذموما، مذموما مذكورا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. يقول له أخوات سلط عليهم كما تحب، يعمل فيهم كده. والله اللي يجي وياك أنا عندي النار معذب، أنا مش همشيها لهم لما يكفروا، ده أنا معد النار على أن الخلق جميعا يكفرون بيه، عمل لهم مكان. ومعد الجنة على أن الخلق جميعا يؤمنون به، فما عنديش ست أماكن. إن آمن الخلق جميعا فعندي استعداد للجنة بتاعتهم، وإن كفروا جميعا فعندي استعداد لهم جميعا. ثم ما نقولش ده هيبقى أذنب أماكن، لا، الأماكن جاهزة الأماكن. ولذلك قلنا إيه؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. والمرث الارث اخذ من غير. ام قال لك ما هي اماكن الكفار اللي كانت معده في الجنه، نقول الان الجنه بحضر وانت فيها كمان. يلا نعم. لمن تبعك منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين. عشان تبقى الخزي والهوان والصغار اللي الابليس اللي بيغوي وياهم في الايه، فانكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها وإيه واردون. خلصنا من مين؟ من مسألة مين؟ إبليس. وإبليس حصلت له المسألة دي بالنسبة لامتناع عن السجود لآدم، وكل ذلك الحوار نشأ بهذه الإيه؟ هذه المسألة. ويا آدم، كلمة ويا آدم يعني كأنه إيه؟ يرجع مرجعنا لآدم، زي ما بنقول كده في العرف بتاعنا، بعد ما خلصنا مين؟ إبليس. ما قالش يا آدم، قال له ويا آدم. بدي واجمعهم يعني ايه؟ يرجع مرجعنا لمين؟ لآدم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الجنة كثير من العلماء تواتر نقل العلم عندهم إلى أن الجنة هي جنة الآخرة والخلود وحصلت بقى اعتراضات كيف يدخل إبليس جنة الخلود، وكيف يدخل الجنة ويخرج منها، واللي بيدخل الجنة بيخرج منها، والحكاية تبقى. ولكنهم لم يصلوا الى مدلول كلمة جنة. ساعة ما تطلق كلمة جنة في حاجة اسمها ايه؟ غلبة الاستعمال. تأخذ اللفظ من معانيه المتعددة الى معنى واحد يستقل به عرفا، بحيث اذا سمع انصرف الذهن له. فانت اذا سمعت يا مولى كلمة الجنة ينصرف ذهنك لمين؟ الى الجنة اللي هي بتاعته. ليه؟ لانها هي دي اللي تعتبر جنة. صحيح لك حق، لان هي دي اللي تعتبر ايه؟ جنة. لكن حينما يأتي اللفظ في القرآن والمتكلم هو الله، لازم قبل ما نشوف اللفظ ده استعمالاته في اللغة، لأن القرآن جاء بلسان عربي مبين، يبقى لازم نشوف ايه كلمة جنة. مش بس في اللغة، لأن من الجائز أن يوجد اللفظ في اللغة وله معاني متعددة، إلا أن الدين والإسلام والفقه بتاعه يأخذ اللفظ من معناه اللغوي ويجعله ينصرف إلى المعنى الشرعي للاصطلاح. كلمة الحج مثلا، الحج هو إيه؟ ساعة ما تسمع كلمة الحج تقول هو قصد بيت الله الحرام في إيه؟ في أشهر معلومة، مش كده؟ مش ده الحج ساعة ما تسمعها كده؟

ضمان الصلاة في الأرض. هل خلق الله الإنسان كده بدون مناقصات تفسد عليه منهج الله؟ أم قال لك لا، ما دام الشيطان وقع الموقع دي مع آدم وقال أنا حظوي يبقى سيزين لك تفعل أم لا تفعل، وفي لا تفعل أن تفعل، صلي يبقى ما يصليش، لا تشرب الخمر يبقى يشربها، يبقى إيه في المجال إيه؟ افعل في لا تفعل، ومجال لا تفعل في إيه؟ في مجال. يوم يلخبط المنهج ولا ما يلخبطوش فيه؟ قال أه. ونحن نريد منهجا يحكم حركة الحياة ويضمن للخلافة في الأرض أن تؤدي مهمتها أداء يسعد فيها وفي الآخرة. يبقى لابد انك انت تجيب ادم اللي هيبقى الخليفه وهو ابو اللي هيجيب بعض الخلفاء وتدربه على هذا عشان ما يبقاش حتى لا يتلقى المنهج تلقي نظري. فشاء الحق سبحانه وتعالى الذي قال اني جاعل في الارض خليفه ان لا يجعل ادم يباشر مهمة الخلافة في الأرض بكلام ومنهج نظري، بل أراد أن يعطيه تدريبا على المهمة، فالتدريب تفعل ولا إيه ولا تفعل، بس كده افعل جوع ما الملائكة كلها منهج السماء إيه افعل ولا تفعل، ويحذروا من العقبات التي تعترض افعل حتى لا تجيء في منطقة لا تفعل، ومنطقة لا تفعل ما تجيش في منطقة إيه افعل. عمل تجربة نظرية فاختار له مكان، المكان ده في كل مقومات الحياة وترفها ما يتحدش بأي حاجة أبدا، فقال له قابل جنة بستان جميل وفيه بقى كل مقومات الحياة وترفها وما لكش أبدا حاجة، كل من كل ده بس الشجرة دي ما تقربهاش، كل أدي الأمر لا تقرب أدي الناس. وقال له بس لاحظ ان الذي يعثر عليك تطبيق منهج الله العدو الذي ثبتت عداوته وهو ابليس، لانه لما امتنع من السجود وعملنا كده قال بعزتك لاغوينهم ايه واقعدن لهم صراطك وحاجلهم عن اليمين وعن الشمال، اوعى احذر ده، يبقى افل كان الحق سبحانه وتعالى جعل الجنه المكان فيه مقومات الحياه لآدم، بس مقومات الحياه بطهي الله، وما دام بطهي الله يبقى هيديله القدر اللي يديله المقوم، ولا يبقاش له فضلات تتعبه، لا يبقى يتنفخ ولا يديله مش عارف ايه ولا نقول له خد شربة عشان تنزل، لانه بيديله على الايه طهي ربنا بقى. ده الاطباء لما يحبوا يعملوا لواحد عملية ويمنعوه من انه هو يعمل فضلات بيقعدوا يديله ايه يقول كل عشان يقعد مدة ما يعملش ايه، لانهم عايزين المساله سليمه شويه، فاذا كان الاطباء يدوا حاجه يخلي الفضلات تقل مش بيمنعوها، مفهوم؟ يبقى ربنا لما بيكون بيعدله هو الطعام يبقى يعمل ايه؟ ده يديله على الاجل، بدليل ان الحق سبحانه وتعالى يرعى الجنين في بطن امه والجنين ينمو، والنمو معناه ان بيدخل فيه غذاء ولا بيطلعش منه فضلات، ما بيطلعش منه فضلات، يبقى ليه؟ لان الغذاء اللي ربنا مدخله له على قد ايه؟ على قد اللي موجه بس. قال او فلما يكون ربنا هو اللي طهيله الجنه دي ومضب له قال كل على كيفك واعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، احنا عايزين نجعل شرحه تخدمنا قدام في حاجه ثانيه. اذا الجنه ما هيش جنه الجزاء، لان جنه الجزاء لابد ان تاتيها بعد تكليف. وما يمكنش يجي فيها تكليف. واللي يدخلها ما يخرجش. خلاص؟ وآدم مخلوق للأرض. يبقى إذا دخول الجنة هنا كأنها هي مكان التدريب على المهمة في الخلافة أمراً كلوا. نهياً لا تقرب. والنهي لما قال لا تقرب ما قالش لا تأكل. ما تقربش لأن القربان مظنة إنها تغويك. ولذلك هو كل منها ليه؟ لانه لازم دي ناحيتها. طب لو كان سمع ولا قربش كانش شافها ولا عارف عنها اي حاجه. ان الجنه ليست هي دار الجزاء في الاخره، وانما الجنه